الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من له النصف. باب من له النصف. تقدم لنا أن الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، وأن السابع ثبت باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، وهذه الستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، ستة. النصف ونصف نصفه، النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، ستة. أو يقال الربع ونصفه وضعفه، والثلث ونصفه وضعفه، أو يقال الثمن وضعفه وضعف ضعفه، والسدس وضعفه وضعف ضعفه، وهكذا. فهي ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، وكلها مذكورة في كتاب الله جل وعلا. ولهذا قال فيما سبق: الفروض المقدرة في كتاب الله، في القرآن. والسابع، الفرض السابع، ثبت باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، وهو ثلث الباقي. تأخذه الأم في بعض أحوالها، ويأخذه الجد في بعض أحواله فقط. ثلث الباقي تأخذه الأم في بعض أحوالها، ويأخذه الجد في بعض أحواله. وهنا بدأ رحمه الله في بيان من يأخذ هذه الفروض، لأنه ليس كل وارث يأخذ النصف. أهل النصف معروفون، معدودون على الأصابع، أصابع يد واحدة. وأهل الربع اثنان، وأهل الثمن واحد. ما يأخذ الثمن إلا وارث واحد، ولا يأخذ الربع إلا واحد من اثنين، ما يجتمعون، واحد من اثنين. ويأخذ النصف خمسة. بدأ في بيان النصف، والنصف ورد ذكره في كتاب الله ثلاث مرات، في الآية الحادية عشرة من سورة النساء، والآية الثانية عشرة من سورة النساء، وآخر آية من سورة النساء. النصف ثلاث مرات في ثلاث آيات. ننظر إلى قول المؤلف رحمه الله. اقرأ. والنصف خمس فرض خمسة أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصبي. هؤلاء خمسة. قول المؤلف رحمه الله تعالى، نحلل الأول: كلام المؤلف، والنصف فرض خمسة أفراد. النصف فرض خمسة، ما يأخذه إلا واحد من خمسة أو اثنين من خمسة أحيانا. أفراد يعني ما يجتمع في النصف اثنان، اثنان يشتركون في النصف لا، لأنه قال والنصف فرض خمسة أفراد، واحد واحد. السدس الواحد قد يجتمع فيه ثلاثة، ثلاث جدات، وقد يجتمع فيه عشرة بنات ابن مع بنت، ويجتمع خمس عشرة أخوات لأب مع أخت شقيقة، والثلث قد يجتمع فيه عشرة إخوة لأم. والثمن قد يجتمع فيه أربعة، أربع زوجات. والربع قد يجتمع فيه أربعة، أربع زوجات. والثلثان قد يجتمع فيه ثلاثون، ثلاثون أخت لأب، أنه قل أن يجتمعن شقائق ما يصير، وإنما لأب، كل عشر أو ثمان من زوجة. وهكذا إلا النصف، ما يجتمع فيه في النصف وارثان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والنصف فرض خمسة أفراد، ما يأخذه أكثر من خمسة، النصف ما يأخذه ستة ولا سبعة ولا ثمانية، خمسة من الورثة. أفراد يعني واحد فقط، قد يجتمع في المسألة نصفان مثلا، لكن ما يجتمع في النصف وارثان. النصف نصيب فرض واحد فرد، والنصف فرض خمسة أفراد، من هم يرحمك الله؟ قال الزوج، الزوج ما يجتمع فيه اثنان أبدا، زوج واحد يأخذ النصف بشروط، والأنثى من الأولاد، لأن عرفنا أن كلمة الأولاد في الفرائض تشمل الذكور والإناث، والله جل وعلا يقول يوصيكم الله في أولادكم جميع، ما يوصى بالذكور دون الإناث ولا وصى بالإناث دون الذكور، وإنما قال يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، بيّن أن كلمة الأولاد تشمل الذكر والأنثى. الأنثى من الأولاد البنت، البنت تأخذ النصف بشروط، لكن إذا كان الوارث بنتان، إذا هلك هالك عن بنتين يأخذنا النصف؟ لا، إذن واحدة فقط، إذا كانت البنت واحدة تأخذ النصف، ولهذا قال خمسة أفراد. الأنثى من الأولاد هذا الثاني، الثالث من الخمسة وبنت الابن عند فقد البنت، بنت الابن تأخذ النصف واحدة، لكن إذا كان الهالك عن بنتي ابن يأخذنا الثلثين، خمس بنات ابن يأخذن الثلثين، عشر بنات ابن يأخذن الثلثين أو السدس أحيانا. وبنت الابن متى تأخذه؟ عند فقد البنت، أما إذا وجدت البنت ما تأخذ معها النصف. والأخت في مذهب كل مفتي، هذا الرابع، الأول الزوج، الثاني البنت، الثالث بنت الابن، الرابع الأخت. الأخت في مذهب كل مفتي، ماذا تريد يرحمك الله بالأخت هذه؟ لأن عندنا أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، كل واحدة منهما منهن تأخذ النصف. قال لا، يجتمعن في النصف لا، لأني قلت خمسة أفراد. ماذا تريد بهذه الأخت؟ قال إن كنت عندك شيء من الفقه والإدراك فأنا بينتها لك، قلت لك والأخت في مذهب كل مفتي وبعدها الأخت التي من الأبي. إذا قلت لك الأخت ثم قلت بعدها الأخت التي من الأبي، فأنت تدرك أن قصدي بالأخت هناك الشقيقة، لأنها التي تليها أختها من الأب، ولا أقصد الأخت من الأب لأني ذكرتها، ولا أقصد الأخت لأم لأنها ما تسبق الأخت التي من الأبي، والأخت من الأم سيأتي فرضها السدس سأبينها لك. إذن قصدي من الأخت هنا لا الأخت مطلقة، وإنما قصدي الأخت من الأبوين، الأخت الشقيقة. وبعدها يعني بعد هذه الأخت الشقيقة التي أجمع عليها العلماء، الأخت التي من الأبي إذا لم توجد الشقيقة فتأتي بعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن كلهن. عند انفراد البنت، وعند انفراد بنت الابن، وعند انفراد الأخت الشقيقة، وعند انفراد الأخت لأب عن معصبي. والمعصب مع البنت من هو؟ أخوها. والمعصب مع بنت الابن أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. والأخت الشقيقة عند انفرادها عن معصب من هو؟ أخوها الشقيق. والأخت لأب عند انفرادها عن معصب الذي هو أخوها من الأب. فقوله رحمه الله عند انفرادهن، ما قال عند انفرادها حتى يعود إلى الأخيرة، وإنما قال عند انفرادهن جميع الأخوات دون الزوج. الزوج معلوم شرعا وعقلا أنه ما يكون إلا واحد ولا يشاركه أحد إلا إذا قد يدلي بجهتين، يرث بالفرض ويرث بالتعصيب إذا كان زوج وابن عم، إذا كان زوج ومعتق فيرث بالفرض ويرث بالتعصيب، ولا يحرم من أحدهما من أجل الآخر. وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصبه. إذن خمسة، أربع إناث مفردات، واحد ذكر زوج، وكل واحد من الخمسة يأخذ النصف بشروط. الأول بشرط واحد، الأمر سهل والحمد لله، والثاني بشرطين، والثالث بثلاثة شروط، والرابع بأربعة شروط، والخامس بخمسة شروط، كل واحد على قدره حسب ترتيبه. يأخذ الزوج النصف بشرط واحد وعدمي، سمى شرط عدمي وشرط وجودي. شو الفرق بينهما؟ شرط عدمي وشرط وجودي. شرط عدمي يعني عدم هذا الشيء، شرط وجودي والشرط وجود هذا الشيء، مثل الإخوة لأم يأخذون الثلث بشرط وجودي، وهو أن يكونوا اثنين فأكثر. الأخوات الشقائق، الأخوات لأب، الأخوات البنات، بنات الابن يأخذن الثلثين بشرط وجودي، وهو أن يكن اثنتين فأكثر. إذن عرفنا معنى قولنا يأخذ الزوج النصف بشرط عدمي، وهو عدم الفرع الوارث بنص القرآن، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. فالزوج يأخذ النصف بشرط وجود، بشرط عدمي، وهو عدم الفرع الوارث. وهذا الفرع الوارث سواء كان ولد للزوجة من هذا الزوج أو من زوج قبله، أو من زوج قبله، فإنه يحرم ويمنع الزوجة من النصف إلى الربع، يحجبه ويمنعه. مثلا الرجل تزوج امرأة ولها ولد، ثم ماتت في عصمته قبل أن تنجب له، هل يأخذ النصف من تركتها لأنها ما أنجبت له شيء؟ لا، ما دام لها ولد سابق، لا، ولدها السابق يحرمه من النصف إلى الربع. الرجل تزوج امرأة ولها بنت، ولما دخل عليها بقيت في عصمته ما شاء الله ولم تنجب له، ماتت، ماذا يأخذ من تركتها؟ الربع، ما يأخذ النصف لوجود البنت من زوج سابق. رجل تزوج امرأة بكر ما لها ولد ولا بنت، فحملت منه فأنجبت ابنا أو بنتا وماتت، ماذا يأخذ من تركتها؟ الربع لوجود الفرع الوارث. قولنا الفرع الوارث يعني سواء كان ابنها أو بنتها أو ابن ابنها أو بنت ابنها، بخلاف بنت بنتها فلا، لأنها فرع، بنت البنت فرع لكن ليست وارثة، بنت البنت من ذوي الأرحام، وإنما بنت الابن أو بنت ابن الابن هذه هي التي تحجب الزوج. وقولنا فرع يدخل فيها البنت والابن وابن الابن وبنت الابن وابن ابن ابن وهكذا، يعني فرع بشرط أن يكون وارث، فيخرج الفرع غير الوارث وهو الذي يدلي بأمه، هذا فرع غير وارث. امرأة ماتت في عصمة زوجها وكانت أنجبت ابن وبنت، ومات الابن والبنت في حياتها، وابنها خلف بنت وبنتها خلفت ابن، من الوارث منهم؟ بنت الابن هي الفرع الوارث، وابن البنت ما يرث وليس بفرع وارث، هو فرع صحيح لكن ليس بوارث. هذا الزوج يأخذ النصف بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث. وهل يجتمع معه أحد في النصف الآخر؟ يجتمع معه الأخت والأخت الأخت الشقيقة والأخت الأب، ممكن يأخذ هو النصف وتأخذ الأخت الشقيقة النصف، يأخذ النصف وتأخذ الأخت لأب النصف، ولا يجتمع هو والبنت في النصف، لأنها إذا وجدت البنت أخذت النصف وهو يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث. الزوج والأنثى من الأولاد، الأنثى من الأولاد هذا الوارث الثاني للنصف، تأخذ النصف بشرطين عدميين، وهو عدم المشارك وعدم المعصب. المشارك أختها، وعدم المعصب وهو أخوها، ولا يصح أن أقول ابن عمها الذي في درجتها لأنها بنت، هذه ابن عمها قد يكون أجنبي. إذن البنت التي تأخذ النصف الثاني من أصحاب النصف، البنت تأخذه بشرطين عدميين وهما عدم المشارك، لأنه إذا صار الوارث بنتين ما أخذنا النصف، ثلاث بنات من باب أولى، أربع بنات أكثر ما تأخذ، ما تأخذ النصف إلا إذا صارت واحدة فقط. والمشارك من هو؟ أختها أو أخواتها. والشرط الثاني عدم المعصب، من هو؟ أخوها، يعني ابن مثلها. إذا هلكت المرأة عن بنت وابن، هل تأخذ البنت النصف؟ لا، لأن وجود المعصب، وجود أخوها. إذن البنت تأخذ النصف بشرطين عدميين وهما عدم المشارك وعدم المعصب، اثنين. وعرفنا المشارك من هو؟ أختها أو أخواتها. والمشارك والمعصب هو أخوها أو إخوتها، هذا الثاني ممن يأخذ النصف. الثالث ممن يأخذ النصف بنت الابن، تأخذه بثلاثة شروط. احفظ الشرطين هذين مع البنت وأضف إليهما شرط ثالث. بنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط: عدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. يعني بنت الابن ما تأخذ النصف وعندنا بنت، البنت أعلى منها، هلك هالك عن بنت وبنت ابن، هل تشرح بنت الابن على النصف؟ لا، لأنه وجد بنت أعلى منها. بنت ابن وبنت ابن ابن، أيهما الذي تأخذ النصف؟ العليا القربة، بنت الابن تأخذ النصف، وبنت ابن الابن الأنزل ما تأخذ. إذن بنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط عدمية: عدم المشارك وهو أختها أو ابنة عمها الذي في درجتها، وعدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، لأن بنت الابن قد يكون عمها ابن عمها وهو زوجها وهو شريكها في الميراث، هو ابن عم وزوج ويشترك وإياها في الميراث، لأن هذا ابن ابن وهذه بنت ابن آخر. عدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها، عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها، سواء كانت بنت وهذه بنت ابن، أو بنت ابن وهذه بنت ابن ابن، أو بنت ابن ابن وهذه بنت ابن ابن ابن. ثلاثة شروط بنت الابن. والأخت في مذهب كل مفتي، الأخت الشقيقة تأخذ النصف بأربعة شروط عدمية كلها عدم. الأخت الشقيقة تأخذ النصف بأربعة شروط عدمية، هي نفس الثلاثة السابقة وزد عليها. تأخذ الأخت النصف أولا عدم المشارك، لأن إذا صار أختين أخذنا الثلثين، عدم المشارك، عدم المعصب الذي هو أخوها، عدم الفرع الوارث لأن الأخت ما تأخذ النصف مع وجود فرع وارث، عدم الأصل من الذكور الوارث، عدم الأصل الآباء، الأصل كنا من الذكور ليخرج الأمهات، أمهات أصل لكن أمهات إناث ما تمنع الأخت من النصف، الوارث ليمنع الأب من قبل الأم، هذا أصل وذكور لكنه غير وارث من ذوي الأرحام، أبو الأم هلك هالك عن أخت شقيقة وأبي أم. الأخت الشقيقة تأخذ النصف، قد يقول لك قائل كيف تعطيها النصف وعندك أصل من الذكور أبو الأم؟ أقول أصل من الذكور لكن ليس وارث، وجوده كعدمه. إذن الأخت الشقيقة تأخذ النصف بأربعة شروط: عدم المشارك وهو أختها وأخواتها، وعدم المعصب وهو أخوها أو إخوتها، وعدم الفرع الوارث وهو أولاد الميت سواء كانوا قريبين أو بعيدين يحجبونها، وعدم الأصل من الذكور الوارث يعني الأب أو الجد أو أب الجد أو جد الجد وهكذا. هذه أربعة شروط. بقي الأخيرة الأخت لأب تأخذ النصف بخمسة شروط عدمية. ومن رحمة الله جل وعلا بنا أن إذا أخذنا الشرطين الأولين في البنت استمرت معنا وأضفنا إليها واحد، ثم في بنت الابن تستمر معنا ونضيف إليها واحد وهكذا. الأخت لأب تأخذ النصف بخمسة شروط عدمية هي الأربعة السابقة: المشارك، عدم المشارك، عدم الأصل، عدم المشارك، عدم المعصب، عدم الأصل من الذكور الوارث، عدم الفرع من الفرع الوارث. بقي واحد الخامس وهو عدم الأشقة النصف الأول بشرط واحد والثاني بشرطين والثالث بثلاثة والرابع بأربعة والخامس بخمسة وكلها شروط عدمية. اقرأ. يقول الشارح: هذا شروع في ذكر من يستحق الفروض، فالنصف فرض خمسة منفردين وهم الزوج منفردين، يعني ما يشترك اثنين في النصف، لكن يوجد وارثان يأخذ كل واحد منهم النصف، زوج وأخت شقيقة كل واحد يأخذ النصف، زوج وأخت لأب كل واحد يأخذ النصف، لكن ما يكون زوج وبنت ولا زوج وبنت ابن. إذن أصحاب النصف خمسة، ممكن اثنان يجتمعان كل واحد يأخذ نصف وتكون المسألة من اثنين، هالك عن زوج وأخت شقيقة المسألة من اثنين لكل واحد منهم نصف، هالك عن زوج وأخت لأب المسألة من اثنين لكل واحد منهم النصف، هالك عن زوج وبنت، لا هذه المسألة من أربعة، للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، اقرأ. وهم الزوج عند انفراده عن الولد وولد الابن سواء ولد وولد ابن، يعني ماتت المرأة ولها ولد فإنه يحجب الزوج من النصف إلى الربع، ماتت الزوجة ولها ابن يحجب الزوج من النصف إلى الربع، ماتت الزوجة ولها بنت ابن تحجب الزوج من النصف إلى الربع، ماتت الزوجة ولها بنت ابن بمحض الذكور تحجب الزوج من النصف إلى الربع ما دامت فرع وارث، ماتت الزوجة ولها بنت هل تحجب الزوج من النصف إلى الربع؟ لا، لأن بنت البنت هذه من ذوي الأرحام ما ترث. ماتت الزوجة ولها بنت ابن كذلك، بنت ابن ما ترث. نعم. سواء كان ذكرا أو أنثى من الزوج أو من غيره، من الزوج هذا الذي سيرث أو من غيره سابق عليه. نعم. ولو من الزنا، ولو هذا شرع للخلاف، ولو من زنا، لأن ولد الزنا ينسب لأمه ولا ينسب للزاني، وإنما ينسب لأمه فقط ويرث من أمه وأمه ترثه، فينسب إليها ولا ينسب للزاني ولو عرف. نعم. وفرض البنت الواحدة وبنت الابن عند فقد البنت، هذا الاثنين البنت وبنت الابن عند فقد البنت. نعم. والأخت الشقيقة والأخت من الأبي عند فقد الشقيقة، والأخت الشقيقة والأخت لأب عند فقد الشقيقة، هؤلاء خمسة: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، ولكل واحد شروط. نعم. وإنما ترث كل واحدة من هذه الأربعة النص عند انفرادها عمن يعصبها من الذكور. من هو اللي يعصبها؟ أخوها، وبالنسبة لبنت الابن أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. فقوله انفراد، فقوله أفرادي راجع إلى الخمسة، كل واحد من الخمسة لازم يكون واحد. فقوله أفراد راجع إلى الخمسة، والزوج لا يكون إلا واحدا، من معلوم الزوج ما يكون إلا واحد، وأما البقية يمكن يكون أكثر، لكن إذا كانوا أكثر ما يأخذون النصف، إذا كان هالك عن بنتين ما يأخذن النصف، هالك عن بنتي ابن ما يأخذن النصف، فرضهن غير النصف، هالك عن ثلاث أخوات شقائق ما يأخذن النصف، هالك عن ثلاث أخوات لأب، خمس أخوات لأب ما يأخذن النصف. وأما الأربع الباقيات فلا يفرض لكل واحدة منهن النصف إلا إذا كانت منفردة عمن يساويها من الإناث، فلو تعددت فرض للمتعددات الثلثان كما سيأتي. ويفترض تعددنا فرض للمتعددات الثلثان، فرض الثلثان يعني صار هالك عن ثلاث بنات يأخذنا الثلثين، هالك عن أربع بنات ابن يأخذنا الثلثين، هالك عن خمس أخوات شقائق يأخذنا الثلثين بالشروط السابقة ستأتينا، هالك عن عشر أخوات لأب يأخذنا الثلثين إذا اكتملت الشروط ولا يأخذنا النصف. نعم. ويفترط أيضا انفرادهن عن معصب، لأنه إذا كان من الواحدة منهن من يعصبها ورثت معه بالتعصيب لا بالفرق، ورثت معه بالتعصيب، إذا هلك هالك عن بنت وابن نقول للبنت النصف والابن الباقي لا يشترك وإياه للذكر مثل حظ الأنثيين، هالك عن أخت شقيقة وأخ شقيق نقول المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، هالك عن بنت ابن وابن ابن أو بنت ابن وابن ابن آخر قد يكون زوجها فتشترك وإياه من جدتهما، لأن هذا يقول مثلا هو ابن ابن وهي بنت ابن فهما أولاد عم وهما زوجان فيشتركون في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، فبنت الابن يقال انفرادها عن معصب وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. نعم. وكل ذلك بالإجماع لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هذا بالنسبة للزوج له النصف بنص القرآن ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وهو مبدأ الآية الثانية عشرة من سورة النساء. نعم. وقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف، هذه الآية الحادية عشرة من سورة النساء، المواريث كلها اجتمعت في الآية الحادية عشرة من سورة النساء والثانية عشرة من سورة النساء وآخر آية من سورة النساء، هذه الفروض المقدرة في كتاب الله اجتمعت في ثلاث آيات من كتاب الله، ولهذا أقل المسائل خلاف والحمد لله الفرائض لأنها بنص القرآن أكثرها، وإنما الخلاف فيما كان عن اجتهاد، وأما ما كان بنص القرآن فلا مجال للخلاف فيه. نعم. وقوله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك، هذه آخر آية من سورة النساء وهي الآية 176 آخر آية من سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، الآية. نعم. وأجمعوا على أن ولد الإبن ذكرا كان أو أنثى قائم مقام الولد في الإرث والحجب والتعصيب. نعم، ولد الابن سواء ذكر أو أنثى يعني ابن الابن أو بنت الابن فإنه يحل محل الابن سواء كان ابن ابن يحل محل الابن، بنت ابن يحل محل البنت وهكذا. والذكر كالذكر والأنثى كالأنثى. وعلى أن المراد بقوله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك، هذه الوارثة الأخت التي تأخذ النصف، الأخت من الأبوين والأخت من الأبي دون الأخت من الأم. هؤلاء هم أصحاب النصف خمسة، وكل واحد يأخذه بشروط حسب ترتيبه، الزوج بشرط واحد عدمي، والبنت بشرطين عدميين، وبنت الابن بثلاثة شروط عدمية، والأخت الشقيقة بأربعة شروط عدمية، والأخت لأب بخمسة شروط عدمية. اقسم، هلك هالك عن زوج وعم. المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد والباقي للعم، ما نقول والنصف الثاني للعم، لأن العم ما يأخذ فرض وإنما يأخذ باقي، والباقي للعم. هلك هالك عن بنت وابن عم، المسألة من اثنين، للبنت النصف ولابن العم الباقي تعصيبا. قد يقول قائل ابن العم هنا أخذ النصف وأنتم ما ذكرتوا من الخمسة. نقول ابن العم هذا ما أخذ النصف فرضا وإنما أخذه تعصيبا، والتعصيب بابه واسع، التعصيب يختلف عن الفروض. الفرض هو الذي لا يزيد ولا ينقص إلا بالعول أو الرد، وأما التعصيب فقد يسقط وقد يأخذ واحد من مئة وقد يأخذ كل المال، مال حد مقدر. لكن نحن الآن في الفروض المقدرة. هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن ابن ابن عم. بنت ابن قريبة وابن ابن ابن ابن عم إلى النهاية. المسألة من اثنين، للبنت بنت الابن النصف واحد والباقي لابن العم النازل. هلك هالك عن بنت ومعتقة. أين هذا زيد؟ المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد والمعتقة لها الباقي، ما نقول لها النصف، نقول لها الباقي تعصيبا. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ لأب. من اثنين، الأخت الشقيقة لها النصف واحد والباقي للأخ لأب. هلك هالك عن أخت لأب وأخ لأب. المسألة من عدد رؤوسهم، للذكر مثل حظ الأنثيين يشتركون، ما فيها فرض. هذه عن أخت لأب وأخ لأب من عدد رؤوسهم، رؤوسهم كم؟ ثلاثة، للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك عن بنت ابن، بنت ابن وابن ابن ابن، هذه اثنين وهذه ثلاثة، بنت ابن وابن ابن ابن. المسألة من اثنين، لبنت الابن النصف والباقي لابن الابن النازل، لأنه ليس مساوي، هذا ليس معصب إلا إن احتاجت إليه، أحيانا تحتاج إليه وتستدنيه وتستعطفه، تقول تعال وأنا عمتك، أنا وأنت نشترك في الميراث، أنا تسمح نفسي أشرك معي في الميراث، وهو لولاها ما ورثت فهي احتاجت إليه. هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب. المسألة من عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب. المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد، وللأخت الشقيقة ما نقول لها النصف، نقول لها الباقي تعصيبا، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، والأخ هذا ما يؤثر عليها لأنه ليس في مستواها، هي أخت شقيقة وهو أخ لأب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.